خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قصة آية مع خزائن الرحمن. قال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. هذه آية عظيمة نزلت بعد غزوة أحد، لما قال الصحابة: من أين تأتي هذه الهزيمة؟ غزوة أحد كانت هزيمة شديدة على المسلمين، وقتل فيها صحابة كثر، قتل حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أسد الله، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى سال الدم على وجهه بأبيه وأمي، وقتل كثير من الصحابة. فالصحابة كأنهم سألوا: من أين تأتي الهزيمة؟ فرد الله تعالى عليهم: أولما أصابتكم مصيبة، يعني مصيبة الهزيمة، قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، فرد الله تعالى: قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. تحول النصر إلى هزيمة بسبب معصية واحدة، بسبب الرماة الذين عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكم وكم من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونحن قد عصيناها، كم وكم زللنا ووقعنا في الذنوب والمعاصي. انظر أيضا في غزوة أحد لما قال الله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب ولقد عفى الله عنه. إنما استزلهم إيش؟ الشيطان ببعض ما كسبوا من الذنوب والمعاصي. يعني هؤلاء الذين فروا في يوم أحد، والفرار من الزحف كبيرة من الكبائر، وقعوا في معصية كبيرة، وهذا بسبب الذنوب والمعاصي، ولقد عفى الله تعالى عنهم الحمد لله. وهذا لما لهم من فضل وكرم عند الله بحسناتهم وطاعاتهم واستجابتهم السابقة لأوامر الله عز وجل، بل وتوبتهم بعد ذلك، فعفى الله تعالى عنهم. لكن هذا درس عظيم لابد أن نتعلمه نحن، خاصة في هذا الزمن. كم وكم عصينا؟ تذكر دائما عندما يأتيك الأمر من الله، الأمر من رسول الله، لابد من السمع والطاعة فورا، واعلم أن سبب الخذلان وسبب كل شر الذنوب والمعاصي، سبب كل شر في الدنيا الذنوب والمعاصي. قال الله تعالى: فأخذناهم بذنوبهم. مشكلة كبيرة، سبب عدم التوفيق، سبب الكسل، سبب البعد عن الله، سبب كل شيء هي الذنوب والمعاصي. فلا بد أن نتوب توبة جماعية، لابد أن نتوب جميعا، وابدأ بنفسك أولا. ونحن في شهر كريم، لابد أن تتخذ منه توبة نصوح تقلع فيه عن المعاصي والسيئات، حتى نهدى، حتى نوفق، حتى يرفع الله تعالى علينا ما نجد. واعلم أن كل مصيبة أصلها وسببها وأساسها الذنوب والمعاصي، ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. القرآن حياة.